بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإنه لا يسع المرء الكريم إلا أن يشكر للقائمين على هذا المجلس العامر بكم وبإيمانكم جهوده وما يقدمه من خير ونفع لأبناء أمتنا، وللحرص على أن تكون اللغة العربية هي مفتاح لطالب العلم وهو يقرأ القرآن بتدبر وفهم كما أمرنا به المولى سبحانه وتعالى في عدد من الآيات القرآنية، كقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الدورة إن شاء الله عندنا عدد من المباحث، حديث عن أهمية اللغة العربية، حديث عن تكامل علوم اللغة، الحديث عن ملامح عن نشأة النحو العربي وأهم المصادر، والحديث عن أبرز علماء النحو والمصادر الأساسية، بعد ذلك الحديث عن تقسيم الكلام الأسماء والأفعال والحروف، وبعد ذلك العرض المنهجي إن شاء الله تعالى. أكرر هذه العبارة: لا ينقصنا كتاب في النحو الآن، ولا ينقصنا كتاب في الصرف، ولا ينقصنا كتاب في التجويد. ما رأيكم؟ ينقصنا طريقة العرض فقط، ينقصنا طريقة العرض. يا أيها الأكارم، 100 كتاب فيها حديث عن المبني للمجهول أم لا؟ 100 كتاب. الآن حين أقدم هذا البحث لطالب في الصف السادس أقول له: أمامي بحث عنوانه الفعل المبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل. أقدم لهذا الطالب: أكرم تصبح أكرم، سرق تصبح سرق، استخرج تصبح استخرج. قدمنا له الشكل، تغيير الصيغة. سنقدم له غياب الفاعل، هل تبقى الجملة بدون إسناد؟ إذا جاءني مصطلح، ما هو؟ هذا عند العلماء القدامى نائب الفاعل. جاءني مصطلح نائب الفاعل، مصطلح نائب الفاعل غاب. ما لم يسمى فاعله، عبارة القدامى صحيح، عبارة السيبوية القدامى، اسم لم يسمى فاعله. المتأخرون وجدوا أن هذه العبارة طويلة، اسم لم يسمى فاعله، فماذا قالوا؟ نائب فاعل. طبعا كل هذه المصطلحات أنا لا أناقشها معكم، أحتاج إلى نقاش. أنتم بحاجة إلى الزبدة، بحاجة إلى أن ندرس أمرين. أرجو من الجميع، ما الهدف من هذه الدروس؟ أرجوكم أن تهتموا، ما الهدف جميعا؟ أمامي أهداف قريبة، الأهداف القريبة أن نحسن القراءة. النحو قانون، النحو قانون، من خلاله نحسن القراءة. فلان جر الفاعل، سأقول له: هذا خطأ. لماذا؟ كله الفاعل مرفوع لكذا وكذا. إذن أول هدف، هدف قريب، أن نحسن القراءة الصحيحة. بعد ذلك أن نحسن الكتابة السليمة، القراءة والكتابة. هذا القانون، قانون نحن يعلمنا إيه هذه الأشياء القريبة. بعد ذلك البيان القرآني لا نستمتع به ولا نعيش كما عاش الصحابة حتى ندرك علوم العربية. إذن حين نقول نائب فاعل، درسنا هذا الكلام لطالب الصف السادس، وندرسه للطالب في الجامعة. طب لو طالب صاحب ذكاء قال لي: يا أستاذ، أنا درست الصف السابع أو الثامن، درست صيغ المبني للمجهول، ودرست ماذا ينوب عن الفاعل، ينوب المفعول به، ينوب الظرف، ينوب الجار والمجرور، ينوب المصدر الصريح، ينوب المصدر المؤول، تنوب الجملة، هذا نائب فاعل، سيسألني هل هناك خطوة أدق؟ من حقه السؤال أم لا؟ فقط حين نقرأ أوحي إلي، ما أسرار عدم أوحى الله إلي؟ هذا الذي أريده منكم هو هدف بعيد، لكن كل بعيد قريب لطالب العلم إذا وجدنا عنده الهمة العالية. الفعل المبني للمجهول، وهذا مثال من مئات الأمثلة والأكارم، وهذه خطوة فيها متعة إن شاء الله. لدينا عالم اسمه أبو إسحاق الأسدي، أبو إسحاق الأسدي من كبار علماء القرن الثالث من أقران المبرد، مبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، العلم الثاني في النحو بعد سيبويه، سيبويه صاحب الكتاب، الإمام المبرد صاحب كتاب المقتضى، من أقرانه هذا العالم أبو إسحاق الأسدي. سئل، قالوا له لما جاز التبديل والتحريف والتغيير على أهل التوراة ولم نجد ذلك عند أهل القرآن؟ ما رأيكم بهذا السؤال؟ هل عندنا توراة صحيحة؟ لا أبدا. لما جاز التبديل والتغيير والتحريف على أهل التوراة ولم نجد ذلك عند أهل القرآن؟ أتى بإجابة تقشعر لها الأبدان، قال ألم تقرأوا قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. ضعوا خطا تحت كلمة بما استحفظوا، بما استحفظوا بأي صيغة؟ صيغة مبني مجهول، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يا الله، أوكل المولى الحفظ إليهم فضاعوا وضاعة التوراة. قال لهم ألم تقرأوا قوله تعالى في أهل القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ قالوا صدق الله. ما رأيكم؟ هذه أسرار القرآن. طالب العلم أنا وأنتم سنقرأ الآية القرآنية ونشعر كما شعر الصحابة، صحابة رضي الله عنهم يتلقون الآيات المعدودة من رسول الله ما كانوا يتجاوزونها أبدا، هذا في سيرتهم، ما كان الصحابة يتجاوزون 10 آيات حتى يفهموا المضمون، يعملوا بسلوكها، يتدبروا، عاشوا بسعادة أم لا؟ عاشوا بسعادة. هذا الذي نريده منكم، حرص الشيخ ياسر، حرص رائع جدا في مساجدنا، دروس للوعظ، دروس للإرشاد، دروس للتفسير، نحن بأمس الحاجة إلى دروس اللغة العربية لأنها مفتاح لفهم القرآن الكريم. هذه واحد شاهد، واحد استحفظوا بالبناء المجهول في القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 10 آلاف من الأطفال يحفظون القرآن الكريم ولا يكاد أحدهم يسقط حرفا أو حركة، ولو أسقطها سهوا زميله بجانبه ماذا يفعل؟ يصحح. الله أكبر. هذه واحدة. وهناك أسرار، أسرار ببحث واحد. يا الله، اسمعون بالإمام ابن الجوزي، نعم، الإمام عبد الرحمن بن جوزي أبو الفرج بن الجوزي كتبه استحقت من بعض المؤلفين كتابا، ما رأيكم؟ رصد كتب ابن الجوزي، توفي سنة 97 و500 للهجرة، كتبه استحقت كتابا، يعني إنسان رصد كتب ابن الجوزي، له كتاب سمى صيد الخاطر، منكم من يسمع بهذا الكتاب؟ صيد الخاطر، أتى بمسألة، هذه المسألة ما وجدتها في 100 كتاب من كتب النحو، ولا أقول هذا تبجحا، كتب النحو جزء مني. قبل قليل قلت نحن بحاجة إلى طريقة عرض، انظروا ماذا قال ليبين أسرار القرآن الكريم. قال: إن المولى سبحانه وتعالى لم يواجه عباده بالمشاق، إن المولى سبحانه وتعالى لم يواجه عباده بالمشاق، يعني مشاق، فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. بأي صيغة؟ كتب مبني المجهول. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذه الصيغ الرائعة للبناء للمجهول. وانظروا كيف قال: ما واجه المولى، من الذي كتب علينا الصيام؟ ما هو أكبر، لم يواجه المولى عباده بالمشاق فقال: كتب. وفيها صعوبة. الآن حين جاء الحديث عن الرحمة والإحسان، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما رأيكم؟ الفعل والفاعل، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما رأيكم؟ هذه من لطائف القرآن. نعم، إذن حين أقول انظروا أقسام الكلام، كل جزئية تستحق كتابا. نعم، عندنا أيضا من دروسنا حديث عن تقسيمات الحروف. قلت لكم أمامي 100 حرف من حروف المعاني، حروف الجر، حروف النداء، حروف الشرط، حروف القسم، أمامي 100 حرف، كيف ندرس هذه الأدوات بمنهجية علمية؟ من أقرب طريق طبعا، كيف ندرسها؟ كل منكم عنده تصور معين. إنسان يقول: من حيث الوظيفة حروف الجر لها وظيفة، صحيح، حروف الشرط لها وظيفة، حروف الجازمة لها وظيفة، حروف الناصبة لها وظيفة. كلام رائع. تقسيم آخر: من حيث المعاني حروف النفي، هذا الحديث عن معاني أم لا؟ حروف النفي، حروف الجواب، عندنا حروف نعم، لا، بلى، أجل، جيري، ما صعب علينا، صعب علينا الله يزيل فيه. كلمة نعم، كلمة بلى، كلمة لا، كلمة كلا، كلمة أجل، كلمة جيري. جيري كلمة صعبة عند العرب بمعنى نعم، جاء في لسان العرب. قالت: أراك هاربا من جوري، قالت: أراك هاربا من جوري من هدة السلطان، قلت: جيري، جيري يعني نعم. قالت: أراك هاربا من جوري، من الظلم، من هدة السلطان، قلت: جيري. جيري حرف جواب مبني على الكسر بمعنى نعم. حروف الجواب استحقت من علماء التجويد كتبا. حين نقرأ أيها الأكارم القرآن نعتني بعلم اسمه الوقف والابتداء أم لا؟ شيخ ياسر، مو علم أساسي؟ علم الوقف والابتداء علم أساسي، وهذا العلم مبني على النحو. وقف وابتداء مبني على النحو. يقرأ أحدنا قال: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ماذا فعل القارئ؟ أين وقام؟ مرقدنا هذا. هل مقصود القرآن الوصف بكلمة هذا؟ إذن أين الوقف؟ قال: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ما الجواب؟ هذا ما وعد الرحمن. إمام السيوطي ماذا قال؟ قال: للكافر هجعة ينام ثم يقوم، وللمؤمن هجعة ثم يقوم. يقوم الكافر فيقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيجيبه المؤمن أو تجيبه الملائكة: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. هذا العلم مبني على النحو، مبني على النحو أيها الأكارم، علم جليل جدا. عندنا شعبة خاصة، شعبة القراءات القرآنية، فيها الحديث عن الوقف والابتداء. الإمام مكي القيسي القيرواني، لدينا هذا الإمام أحد علماء الأندلس، توفي سنة 38 و400، ألف كتابا سمى الوقف على كلا وبلا ونعم. يا الله، فقط ليبرز للمصلي لقارئ القرآن آداب الوقف والابتداء. الوقف على كلا وبلا ونعم. أولا ماذا فعل؟ أحصى كلمة نعم في القرآن. فقال: كلمة نعم وردت في 4 آيات قرآنية، بعد أن بيّن أنها حرف جواب. قال: كلمة بلى وردت في 22 آية، وردت في 22 آية. كلمة كلا، من يعرف؟ 33 آية، الله يجزيك الخير. كلمة كلا ولها عدد من المعاني، ربما فهمنا منها معنى واحدا. كلنا يقول كلا حرف ردع وزجر. متى نقول حرف ردع وزجر؟ إذا كان سياق الكلام يناسبه الردع والزجر. أما إذا كان الكلام لا يحتاج إلى ردع ولا إلى زجر، فستكتسب عددا من المعاني الأخرى، منها كلمة لا، منها كلمة حقا. إذن لا نقول دائما مفتاح واحد ردع وزجر، لا. متى نقول؟ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذا الكلام ألا يحتاج إلى ردع؟ جاءت كلمة كلام هنا. كلا والقمر، الكلام ليس بحاجة إلى ردع. ذلك قال المفسر: كلا بمعنى حقا، حقا والقمر. كلام رائع. حين لطفت السيدة خديجة من روع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له في أول حديث في البخاري: كلا والله لن يخزيك الله. هل مقصودها الردع والزجر لحضرة النبي؟ نعم. هذا أمر مهم. الحديث عن معاني الحروف، الحروف لها قيمة تعبيرية كبرى. 100 حرف لها تقسيمات رائعة. حرف واحد استحق من الإمام الزجاجي كتابا. اللامات، ما رأيكم؟ اللامات للإمام الزجاجي حققه أستاذنا دكتور مازن مبارك حفظه الله وبارك به وبكم. كتاب اللامات، الله أكبر. اللام في قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، تختلف عن الحمد لله رب العالمين، تختلف عن وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، تختلف. كل واحدة لها شكل، لها وظيفة، لها معنى، لها أسرار. ملك هنا أي طالب علم درس صفحة من القرآن وقرأها بتدبر سأقول له، وعندنا وظائف إن شاء الله، ما رأيكم؟ في همين الوظائف وفي امتحان. يا سلام، شوف كلمة يا سلام شجعتني. عندنا وظائف وعندنا امتحان، هذا الدرس له قيمة يا ركاية، تدركونها جميعا إن شاء الله. ما بدنا هيك. أيام أقول لطلابي إذا مزحت معكم سجلوا المزحة، شو رأيكم؟ انطحب. مو مني هي، أحد الشيوخ فات على درسي رحب بالأستاذ ورحب بالطلاب، قال له أنصحكم نصيحة أستاذ أيمن، إذا مزح معكم سجلوا مزحه. الله يجزيك الخير. قال له أيمن درس بجامع وجامعة، وتعرفوا مزايا الجامع والجامعة. نعم. يا أيها الأكارم، صفحة من القرآن نقول لطالب العلم من الدروس الأولى استخرج لي حروف المعاني، وندرس فيها الشكل يبينه عالم التجويد، ثانيا الوظيفة، ثالثا المعنى، رابعا الأسرار. كل حرف فيه إيه؟ هذه الدراسة عدلنا ياهم، الشكل، الوظيفة، الوظيفة تقتضي العمل، المعاني، الأسرار. الأسرار، ما مقصودي بالأسرار أيها الأكارم؟ الصحابة رضي الله عنهم حين قرأوا القرآن قرأوه وقلوبهم مع كل آية، عواطفهم مع كل حب، شعورهم كأن الآية تنزل الآن. قرأ سيدنا أنس بن مالك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. ماذا أدرك؟ معنى كبير. عن صلاتهم التهوا بأمور لا قيمة لها عن الصلاة، أخروها وهم يعرفون أن إيه أحب الأعمال إلى الله الصنع على القادم. هي كلمة إيه؟ عن، لم يقل فيه، لا يخلو أحد من النسيان والسهو في صلاته، لا. لذلك ماذا قال؟ الحمد لله الذي قال عن صلاته ولم يقل في صلاته. ماذا بيّن لنا سيدنا أنس بن مالك؟ بيّن الأسرار. لا يغيب عني ولا عنكم أن كلمة عن حرف جر، لا يغيب. حين نقرأ آية فيها يغفر لكم ذنوبكم، وآية ثانية يغفر لكم من ذنوبكم، هل نقول كلاهما سواء؟ أبدا. الآيات التي نزلت في الأمة المحمدية يغفر لكم ذنوبكم، مع قوم نوح يغفر لكم من ذنوبكم، هذه اسمها من التبعيضية، من التبعيضية. ذلك عالم النحو ما درك جزئية حين قال من الجارة ولها 15 معنى. هذه المعاني أداة للمفسر أم لا؟ أداة لصاحب البلاغة أم لا؟ أداة لمن يريد أن يتحدث عن إعجاز القرآن في مجاله اللغوي؟ نعم. من أين البداية؟ من عالم النحو. طبعا عالم النحو متى أدرك سر الحرف؟ حين فهم كلام العرب. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت عنده الخطوة الأولى في مجال التفسير، الخطوة الأولى، جلس في فناء الكعبة وراح يفسر القرآن الكريم للناس، الخطوة الأولى قام بها. شاهده نافع بن الأزرق رئيس الخوارج، استغرب من الناشئ الفتى عبد الله بن عباس يفسر القرآن والقرآن مبني على فهم اللغة العربية. جاء إليه وقال: يا ابن عباس، أتجرؤ على تفسير كلام الله وكلام الله مبني على العربية؟ قال: نعم، مؤيد بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين، علم التأويل، مؤيد. قال: نعم. جاء دور التحدي، نافع ابن الأزرق طرح عليه سؤالا، قال: وجد كلمة صعبة في آية قرآنية، الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. قال له: هل قال العرب مثل ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يخطبوك تكحلي وتجملي. آية ثانية فيها إيه؟ فيها كلمة صعبة: وحنانا من لدنا وزكاة. قال له: هل قال العرب مثل ذلك؟ قال: نعم. يأتيه بأبيات لمن أيها الأكارم؟ لمن؟ للنابغة، لزهير، لطرفة، لعنترة، لعبيد بن الأبرق. قال: نعم. أما سمعت قول طرفة: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض. من فضل الله هذه الأسئلة وجدناها في عدد من الكتب، منها كتاب اسمه إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر ابن الأنباري، من كبار علماء القراءات القرآنية. الإمام السيوطي رحمه الله ذكرها في كتابين، في كتاب الإتقان في علوم القرآن، وذكرها في كتاب الدر المنثور. طلابنا أنا أنصحهم بكتاب الإتقان. لماذا؟ كتاب الإتقان أيها الأكارم كتاب الإتقان الذي يقتني هذا الكتاب كأنه اقتنى 80 كتابا. لماذا؟ الذي يقتني كتاب الإتقان في علوم القرآن كأنه اقتنى 80 كتابا. لماذا؟ الكتاب الإتقان صنفه الإمام السيوطي رحمه الله ووضع فيه 80 نوعاً من علوم القرآن. أسباب النزول علم خاص أم لا؟ قال مثلا النوع الرابع: علم أسباب النزول، يقوم بتعريف العلم ويبين أهم الكتب ويعطي الخلاصة. علم الناسخ والمنسوخ، علم اللغات في القرآن، علم الحروف التي يستفيد منها المفسر. الله، علم الحروف وحده يستحق أن يدرس لطلاب دراسات عليا. النوع 40 في كتاب الإتقان، النوع 40 الحروف التي يعتمدها المفسر، أتى بأجمل مادة رحمه الله. إذن هذا واحد جمع لنا الأسئلة، سماها أسئلة مسائل نافع ابن الأزرق، فيما بعد ألفت في كتب، ألفت في كتب لأهميتها. كتاب الآخر، كلكم يحفظ أو يعرف تفسير الطبري. تفسير الطبري الكتاب الأول الذي فيه حديث عن التفسير بالمأثور، الكتاب الثاني تفسير ابن كثير رحمه الله الدمشقي، الثالث الدر المنثور للسيوطي. هذه الأسئلة تقارب 200، هذه الأسئلة تقارب 200. أيضا من منهاجنا إن شاء الله الحديث عن المصادر المؤولة. بعض الكتب تخلو من حديث مستقل عن المصادر المؤولة. عندنا إن شاء الله سأخصص درسا أو درسين للحديث عن المصادر المؤولة، وهي واسعة في القرآن الكريم خاصة. عندنا حديث عن إعراب الجمل. إعراب الجمل عندنا بالسنة الثانية في قسم اللغة العربية فصل كامل للحديث عن إعراب الجمل. سأقدم هذا الفصل الكامل، سأختصره بمحاضرتين، ما رأيكم؟ أنا طلابنا حسيروا أدب عربي، طلاب شريعة، شو رأيكم؟ في همة؟ شو رأيكم سيدنا؟ فصل كامل عن إعراب الجمعة نختصره بمحاضرتين. نعم الأمر سهل مثل الفاكهة، لكن بحاجة إلى طالب علم محب يصبر على هذا النحو. أحد الشيوخ قال النحو محو بده يوم صحو. إن شاء الله صحو دائما. نعم. إذن عندنا حديث عن إعراب الجمل. نحن كما يقول الإمام ابن جني، تسمعون بهذا العالم؟ لدينا عالم اسمه أبو الفتح عثمان ابن جني، أكبر علماء اللغة، خصائص المحتسب، من عباقرة أهل العلم، من العباقرة، له عدد من الكتب منها الخصائص، خصائص اللغة العربية، سر الصناعة، منها كتاب سر الصناعة، سر صناعة الإعراب، منها كتاب المحتسب، منها كتاب المنصف، شرح فيه كتاب المازني. نعم هذه الكتب من إبداع الإمام ابن جني. ماذا قال وهو يبين لنا قيمة الجملة؟ قال إننا لا نجني ثمرة الكلام من لفظ مفرد. كلامه صحيح أم لا؟ الجوهري الصائغ الجوهري الذي يضع الجواهر أمامه بصياغتها المتكاملة الأنيقة، هل أقول انتهى عمله؟ لا، هيأها لعمل أهم، يقوم بصنع أساور، يقوم بصنع العقد الذي تتحلى به الفتاة. إذن أيضا نحن حين نقول المتعة في إعراب الجمل، لا نجني ثمرة الكلام من خلال ألفاظ مفردة، إنما نجنيها من خلال الجمل ومدارج القول، ومدارج القول. مسك الختام عندنا حديث عن إعراب القرآن الكريم، والأمر سهل. أحدنا يقول هل تنصحنا بكتاب إعراب قرآن؟ أنتم بعد شهر إن شاء الله سيكون كل طالب منكم هو القادر على فهم إعراب القرآن، قولوا إن شاء الله. أمر سهل، والله أسهل من كأس الماء، فاكهة. إضافة إلى إعراب الحديث النبوي الشريف، اخترت لكم كتابا اسمه العوامل المئة. متن الكتاب في 4 صفحات، شرحه في 40، التوسع في 200. لذلك نرجو الله أن يحقق لنا هذه الأمور بخير ونفع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأكرر شكري لأخي الشيخ ياسر لهمته وغيرته على طلاب هذا المسجد، طلابنا إن شاء الله لما فيه الخير والنفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأكارم، نعم ماذا قال القدامى؟ قيد العلم ماذا؟ بالكتابة. قيد العلم بالكتابة. لذلك لا يأتيني طالب علم هكذا نريد أي أن يحضر معه الدفتر، أمر مهم كل جزئية إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. بحب العلم أنشغل.